بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وهذا هو أعظمها، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أعظم أيام الدنيا، أي أعظم أيام الدنيا يوم النحر. نعم، هو أعظم أيام الدنيا، لما لا، والأمة بأسرها في مشارق الأرض ومغاربها قد خرجت تحتفل بصاحب الذكرى بإمام الملة الحنيفية السمحة بالخليل إبراهيم وبأسرته المشرفة المكرمة. فإخوانكم الحديث في هذه اللحظات التي أتحدث فيها إليكم الآن يرمون جمرة العقبة الكبرى رمز الشيطان، ثم يحرقون ويذبحون الهدي، ثم يطوفون بالبيت العتيق، ثم يسعون بين الصفا والمروة، ثم يشربون من زمزم. وغير الحجيج خرج خروجنا هذا في أبهى صورة، في أجمل حلة، نعم، في سرور وسعادة ومودة. نعم، يصلون العيد ثم يرجعون إلى منازلهم، يذبحون أضاحيهم، يهللون ويكبرون، كل هذا احتفالا بالخليل إبراهيم، بصاحب هذه الذكرى وبالأسرة المشرفة المكرمة، زادها الله تشريفا وتكريما. نعم، كل هذا إنما لتذكير الأمة بخليل الرحمن عليه السلام وبأسرته، لأن قصته تمثل مرحلة من أحرز مراحل الصراع بين الحق والباطل. نعم، تمثل مرحلة من أحرز مراحل الصراع بين الحق والباطل، تبين للمسلمين على مدار التاريخ وإلى قيام الساعة حقيقة الصراع وطبيعة الطريق وأساليب الباطل وأسباب النجاة والفرج والمخرج وكذا التشريف والتكريم. لذا لا زال الحديث مستمرا عن الخليل إبراهيم في مناسبة هذه، فالحديث يفرض نفسه لعظيم الدروس والعبر التي في قصته عليه السلام، والتي نحن في غربتنا هذه أحوج ما نكون إليها لنتعلم منها ونرتقي معها. ولذا سنمر معكم في هذه الدقائق المعدودة المباركة على بعض المقاطع من هذه القصة المباركة، ننتقد الدروس والعبر ونقوم إسقاطات لها على أرض الواقع لنتعلم ونتربى في يوم الخليل إبراهيم إمام هذه الملة السمحة عليه السلام. نرجع هنالك للوراء حيث كانت البداية، حينما ظلمت الدنيا وكان فيها من الكفر والشرك وعبادة الأوثان والأصنام والبغي والظلم والجور والفساد والشر. هنالك ولد الخليل إبراهيم عليه السلام وربي على عين الله تبارك وتعالى. نعم، وأوتي الرشد صبيا، والرشد هو العلم والحكمة، نعم، والفهم وسعة الصدر وبعد النظر ومع الحلم. هنالك أوتي الرشد ثم أمر، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. فلم يكن عليه السلام يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه السلام. أمر بهذا من الله عز وجل، وبعث نبيا ورسولا إلى الناس كافة، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فكان صابرا وكان صادقا وكان شاكرا وكان أواها منيبا حليما. نعم، انطلق منفذا لأمر الله تبارك وتعالى، وبدأ بقوم عباد الأصنام الذين كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، يقصدونها، ينظرون إليها، يذبحون لها، يطوفون بها، يطلبون منها المدد والعون والغوثاء، ثم يعتقدون فيها دفع الضر وجلب النفع. فبدأ البداية الصحيحة ورتب الأولويات كما ينبغي، والأقربون أولى بالمعروف. بدأ بأبيه ثم بقومه ببراعة وبحسن بيان وبفصاحة مع رونق جميل في الكلام وإقامة الحجة، بين لأبيه أولا ولقومه ثانيا أن تلك الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم من الله شيئا. نعم، بين هذا بأسلوب جميل رائع. فكانت الثورة العارمة من أبيه، فأرغد وأزبد وتوعد وتهدد، لئن لم تنتهي إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. وسخروا منه، نعم، قومه سخروا لما سمعوا من أبيه ما سمعتم، سخروا منه واستهزأوا به. لكنه لم يفقد الأمل عليه السلام. في هذا المقطع نتعلم أمورا، أولها أهمية العلم مع الحكمة والفهم لإقامة الحجة لله على الخلق، أما النتائج على الله تبارك وتعالى. ثانيا، الشعور بالمسؤولية من الخليل إبراهيم عليه السلام حينما تحرك ولم يتقاعس ولم يسوف ولم يوجب، تحرك مع أبيه أولا، مع قومه من السادة والكبراء، ومع التهماء جميعا يقيم الحجة لله تبارك وتعالى. نعم، نتعلم من هذا الدرس أن نشعر بالمسؤولية ونتحرك، وإن كنا في زمن والحمد لله رب العالمين لنرى فيه أصناما تعبد، نعم، حجرية كانت أو نحاسية أو خشبية، ولكن مع الأسف الشديد نرى في أوساط المسلمين أصناما معنوية زرعها الشيطان الذي عنده من الخبرة، نعم، ومن الشر ومن الفساد لطول عمره. فقد أبقي لقيام الساعة استبدلت تلك الأصنام، لأن الزمن تغير والوقت تغير، بأصنام معنوية زرعها في أوساطنا، كصنم الدنيا، كصنم المال، كصنم المنصب والجاه، كصنم العادات والأعراف والتقاليد، كصنم الفن والموضة والرياضة، صنعها فجعل الناس عليها الولاء والبراء، الحب والبغض، العطاء والمنع. من أجلها تركوا الواجبات والحقوق، من أجلها كذبوا ونافقوا وغشوا وزلفوا وتزينوا وتلونوا وصنعوا ما لا يخفى عليكم. أليست هذه عمولية؟ أليست هذه عمولية تلك الأصنام؟ لابد أن نتحرك الآن متعلمين من الخليل إبراهيم كيف نحطم تلك الأصنام في قلوبنا أولا، وفي قلوب أهلنا ثانيا، وفي قلوب المسلمين ثالثا. نتحرك بغير عوض الدنيا، وأنها قد دار الله دنية ملعونة لا تساوي شيء، يبين خطورة المال وأنه فتنة وابتلاء من الله عز وجل، أنه لو دام لعدل ما وصل إلينا، يبين خطورة الحرص على المنصب والجاه وكيف يضيع. نعم يبين خطورة العادة والأعراف حينما تستحكم وتتمكن وتأمر وتنهى وتكون عليها العصبية الجاهلية. يبين هذه المعاني للناس ونوضحها جيدا اقتداء من خليل إبراهيم انطلق من قومه وذهب إلى عباد الثورات عليه السلام وبهذا الأسلوب البديع بأسلوب المجارات كما تعلمنا من القرآن، فقام عليهم الحجة طوف بهم بروعة في الأداء وبأسلوب جميل من الفصاحة والبيان، مر من أصغر كوكب إلى أكبر كوكب يبين لهم من خلال المعاني الشرعية ومن خلال النظرات الحسية أنها هذه الكواكب سيارة مأمورة مخلوقة لها آمر ولها ناهي تأتي وتأفل، فهي لا تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل، فالمولى الذي خلقها وأمرها وسيرها أولى أن يخلق أولى أن يعبد وأن يوحد سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الدرس وتعلم الفصاحة والبيان في أهمية إقامة الحجة لله على الخلق، فاروا في وجهه واعترضوا عليه وفعلوا معه ما لا يحضر لكم ببال. انظر إلى القرآن كيف علق على هذه الصورة على هذا المقطع بهذه الإشارة العظيمة بمعنى مهم في حياة البشرية جميعها تبحث عنه في كل مكان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بيّن تبارك وتعالى أن الذين وحدوا الله عز وجل في ربوبيته في أسمائه وصفاته في ألوهيته سبحانه وتعالى، نعم آمنوا به حق الإيمان، أولئك لهم الأمن، الأمن الحقيقي، الاستقرار، الطمأنينة، الهناء، السعادة، الرفاهية. نعم أما الذين كفروا بالله وأشركوا بالله تبارك وتعالى فلا أمن لهم ولا أمان لهم في هذه الدنيا ولا في الآخرة عند الله عز وجل. انظر بالله عليك إلى أقوى دول العالم، إلى أقوى دول العالم كيف لما كفرت بالله الآن تبحث عن الأمن وعن الأمان أن يعطى لها وقد كفر بالله تبارك وتعالى، يعيشون حالة من الفزع والهلع من القلق والاضطراب من الخوف من الأمراض النفسية والعصبية والالتهاب كما تعلمون لكونهم ابتعدوا عن توحيد الله عز وجل. انطلق عليه السلام إلى النمرود أيضا ليقيم عليه الحجة، فقد زعم بسفاهته أنه رب للناس فألجمه وأفحمه وبهت الذي كفر. انظر إلى هذا المعنى وتأمل فيه جيدا. هؤلاء يعبدون الأصنام وأولئك يعبدون الكواكب وأولئك يعبدون البشر يعبدون النمرود. لما كان من إبراهيم مكان أقام الحجة بقوة الحق عليهم أفحمهم جميعا كشف عوارهم كشف زيفهم وزيفهم، فلما شعروا بالخطر نعم وبالمصيبة اجتمعوا على الخليل إبراهيم وتآلموا عليه عن قوس واحدة وقرروا أن يحرقوه بكل وحشية وبطريقة الحرب النفسية. بدأوا في جمع الحطب لتحريقه لمدة شهرين كاملين وبوسائل الإعلام الخبيثة عندهم تحركوا فجيش الناس وشحذوا الهمم في كل مكان حتى أقنعوا الناس أنهم يستحقوا أن يحرق على ملايين القوم. ثم جمعوا الحطب بين جبلين عظيمين في حبوة عظيمة كبيرة واشعلوا النار بعد الشهرين، فما استطاعوا الاقتراب من النار لقوتها، كانت الطير تمر فتسقط فيها لشدتها. نعم انظر ما الذي جرى، اشعلوا النار ما اقتربوا منها لشدتها، وضعوه في المقلاع في المنجنيق وقذفوه فيها بقوة من على رأس جبله وهو في الطريق إليها يأتيه جبريل الأمين. نعم فيسأله فيقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقل أنا أركني بردا وسلاما على إبراهيم، قل أنا أركني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم استمر فيها 40 يوما كاملة، 40 يوما وهم يأتونها يوميا لا يشكون في إحراقه تماما. ولكن انظر إلى قدرة الله عز وجل، في نهاية المدة اجتمعوا جميع عباد الأصنام عباد الكواكب النمرود وبطانته السيئة ينظرون إلى النار، فإذا بالخليل إبراهيم يخرج من تحت الرماد أكثر حسنا وجمالا. نعم يمشي لم تكن النار إلا قيوده عليه السلام، يمشي إليهم ينظر إلى ردود الأفعال. فمن الذي آمن؟ آمن سارة، آمن لوط، وآمن أكثر قليل من قومه. وأما الباقون أصروا على كفرهم وعلى عنادهم وعلى استنكارهم، فكان منه هذا البيان العظيم أن تبرأ منهم عليه السلام وبدأ يبيه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، نعم تبرأ منه على الفور، ومع قومه الذين آمنوا في التو واللحظة تبرأوا أيضا. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم إنا برأ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم البغضاء، والعداوة حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم أعلنها الخليل إبراهيم مدويا بصوت مرتفع، أعلنها أعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى أن يكون بدعاء ربي شقيا. نعم ثم انطلق مهاجرا إلى الله، انطلق مهاجرا إلى بلاد الشام ومن آمن معه. في هذا المقطع من الدروس والعبر الكثير والكثير، ما هو الذي نتعرف عليه؟ أولا الابتلاء سنة ماضية يرافق الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، تعلم هذا المعنى أشد الناس بلاء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فكلما كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. أين أنت يا أخي حينما تبتلى بمرض أو بنقص مال أو بضياع منصب أو تبتلى في زوجة أو في ولد أو في صديق أو في حبيب؟ أراك تتسخط، أراك تشتكي، أراك تتململ، أراك تعترض؟ أين التوحيد؟ أين الاعتقاد؟ أين الفهم الصحيح لهذا الدين؟ لا، لابد أن تعلم أن الابتلاء يمحصك، أن الابتلاء يصفيك وينقيك، أن الابتلاء يرتقي بك في درجات العلا عند الله عز وجل. ثانيا الكفر ملة واحدة يا عباد الله، الكفر ملة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم على مر العصور والأزمان. الباطل هو الباطل، نعم يتحد على الإسلام فقط، يجتمع على الإسلام فقط. هؤلاء يعبدون الأصنام، وأولئك يعبدون الكواكب، وأولئك يعبدون البشر، اجتمعوا على اختلاف العقائد والأهداف والمشارف، اجتمعوا على خليل إبراهيم لتحريقه بهذه الوحشية، بهذه السورة التي سمعتم لا لشيء إلا لعجزهم عن مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان. نعم عجزوا عن مواجهته وخافوا منه أن يثير الناس عليهم، أن يخرج الناس على ما هم فيه من باطل، فكانت هذه السياسة سياسة ضرب مربوط يخاف الساد. نعم حاولوا أن يطبقوها، وبهذه الوحشية التي تؤكد أن الباطل هو الباطل على مر العصور والأزمان، حينما يعجز عن مواجهة الحق الذي يتمثل في الإسلام في كل زمان ومكان يلجأ إلى أسلوب الوحشية. ألستم تطالعون وتشاهدون بعد ما يجري لأطفال المسلمين، لنساء المسلمين، مقدسات المسلمين، لأموال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ ألم تسمعوا معي وتشاهدوا معي كما هو يجري على الواقع؟ ما الذي كان من هذه المذابح في فلسطين، في العراق، شيشان، أفغانستان، ومن قبل ذلك في كسوفة والبوسنة والهرسك وفي الصومال الآن؟ إنها الوحشية التي تمثل طبيعة الباطل وتبين أساليب الباطل في مواجهة الحق. إنها تؤكد أنك على حق وأنك صاحب قضية وصاحب هدف، ولا بد أن تقتنع بهذا وأن تؤمن بهذا. فما صنعوا ما يصنعون الآن وما يقومون به الآن إلا لعجزهم عن إيقاف هذا النور، عن إطفاء هذا النور، وهيهات هيهات. كذلك عباد الله، كيف نجا الخليل إبراهيم من هذه الوحشية، من هذه الغلظة، من هذه الشدة التي تعبر عن حقد وحذر شديدين للدين العظيم، لدين الله تبارك وتعالى؟ نجا بالإيمان العميق، نجا باليقين الكبير، نجا بالتوكل الصحيح على الله عز وجل. يأتيه جبريل في الطريق إلى قعر النار، ألك حاجة؟ فيقول حسبي الله ونعم الوكيل. قولوها يا عباد الله، قولوها ملوية، وأنتم المحاربون وأنتم المستهدفون من الباطل، نعم بجحافيره في كل مكان، قولوها ورددوها من أعماق أعماق أعماق حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النجاة وكان التشريف وكان التكريم للخليل إبراهيم. كذلك من المعاني المهمة في هذا المقطع يا عباد الله أن الهداية بيد الله وحده. أولئك النفر شاهدوا هذه المعجزة الحسية بأعينهم، نعم ينظرون إليه كما أنظر إليكم وتنظر إلي الآن. إبراهيم يخرج من تحت الرماد أكثر حسنا وجمالا بهذه السورة العظيمة لم تبث فيه النار بعد 40 يوما. فماذا قال؟ انظر إلى والده يقول: عظيم إله يا إبراهيم الذي بلغ قدرته أن أنجاك من هذه النار العظيمة. أسلم إذا؟ لا والله لم يسلم. ماذا تقول؟ ليس عليك هدى، إنك لا تهدي من أحببت، إن الهداية بيد الله وحده سبحانه وتعالى. أنت فقط تأخذ بالأسباب وتدع الباقي على مسبب الأسباب. أيضا من الدروس والعبر يا عباد الله الولاء والبراء، هذا الأصل العظيم من عقيدة المسلمين. الخليل إبراهيم يعلنها مدوية البراء من أقرب الناس إليه طالما كفر بالله عز وجل. فلما تبين له أنه عدو لله فبرأ منه. والذين آمنوا للتو واللحظة لما علم أنهم كفروا بالله بعد هذه المعجزة الحسية، فقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين تبعوه إذ قالوا لقوم من وراءهم منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انظر إلى هذا المعنى، هذه العقيدة الصحيحة لابد أن تسعد بها وتفخر بها وتتميز بها. الباطل يحاول جهدا أن يقوم بطمسها بتمييعها بتضييعها بقتل قلوب المسلمين بزعم العنصرية وما شابه ذلك. لا، إنها عبودية لله عز وجل، إنها عبودية لتتميز الأمة، لتحقق جسد الواحد، لتحقق البنيان المرصوص، لتكون فعلا وحدة واحدة من الأحاسيس والمشاعر، حبا وبغضا، ولا براء، عطاء ومنع، إقبال وإجبار. هكذا علمنا الخليل إبراهيم هذا المعنى العظيم، فاحرصوا عليه وطبقوه ولو مع أقرب الناس إليكم لو كفروا بالله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا، لا مفاصلة ولا مداهنة. نعم، إن الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. ثم انظر إلى الدرس الجميل، إلى الدرس الكبير، حينما رأى ما رأى من قومه من عناده من استكبارهم من إصرارهم على الكفر وعلى العناد، ماذا كان منه عليه السلام؟ أعلنها مدوية، سل سيف الدعاء، أخرجه ليؤمن نفسه ليؤمن طريقه من الشقاء والتعاسة. نعم، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. أمن نفسك يا مسكين، أمن نفسك يا مسكين من الشقاء من التعاسة باستعمال الدعاء. تضرع يا الله، أسلم من الدعاء، أنت محارب، أنت مستهدف من شياطين الإنس والجن. فلا سيئة للنجاة إلا أن تطلب المدد والحول من الله، إلا أن تظهر الفقر والحاجة والعجز بين يدي الله تبارك وتعالى، تطلب منه المدد. نعم، وتستشعر هذا المعنى العظيم. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم ماذا بعد ذلك يا عباد الله؟ تتوكل على الله مع هذا الدعاء، وتوكل على الله وهاجر، وهاجر إلى الله عز وجل. تتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ نعم، فمن يتوكل عليه يكفيه سبحانه وتعالى. توكل على الله وهاجر، نعم، وعلى النبي إلا وهاجر. وماذا تتعلم أنت من هذا الدرس؟ أنت مطالب بالهجرة، الهجرة لم تنقطع إلى قيام الساعة. أنت مطالب أن تهاجر إلى الله، أن تهاجر إلى رسول الله، أن تهاجر إلى القرآن، أن تهاجر من السلبية إلى الإيجابية، أن تهاجر من الباطل إلى الحق، من البدعة إلى السنة، أن تهاجر من الذنوب والمعاصي، من الخمور، من الدخان، من النظرات المحرمة، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من العقوق، إلى طاعة الله، إلى توبة صادقة ونصوح. أنت مطالب أن تهاجر في كل أحوالك. هاجر عليه السلام إلى بلاد الشام، دعا فيها فلم يجد استجابة، فهاجر إلى مصر وتعرض لفتنة عظيمة. هو وسارة رضي الله عنها أرادها الطاغية لنفسه، فعصمها المولى تبارك وتعالى بالدعاء، وأخدمها هاجر وانطلق قافلا من مصر إلى بلاد الشام ثانية. وفي الطريق جلس يستريح ويبين عبودية التضرع والدعاء وعدم اليأس وفقد الأمل فيما عند الله عز وجل، فشاب شعره وانحنى ظهره وتجاوز 80 من عمره، قال لسارة: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فرقت له وتعطرت به، خرج فتعبد ودعا في قلوته، فلما عاد جهزت له هاجر التي أهلها لها الطاغية، وأدخلت عليه وقالت: يا إبراهيم ادخل عليها عسى المولى عز وجل أن يرزقك منها الولد. نعم، وقد كان إسماعيل عليه السلام رزق بإسماعيل، أحبه حبا عظيما، تعلق به كثيرا. نعم، قرة عين له بعد 80 جاء، انظر بعد 80 رزق به فحبه حبا عظيما. ولكن الابتلاء مرافق الأنبياء، أمر أن يأخذ هذا الرضيع وأمه وليقوم بوضعهما هنالك عند جبال فاران مكة الآن، ثم يرجع ليكمل المسيرة داعي الله عز وجل. لم يتلعثم، لم يتردد، لم يسوف، أخذ الرضيع وأخذ أمه وانطلق، وعند جبال فاران وضعهما واستدار ليرجع، ليس معه إلا جراب فيهما وأخذ فيه تمر، فنظر يمنة ويسرى وهو يستدير ليرجع. نعم، بمقاييس البشر، بمقاييس الفطر، الأمومة، الأبوة، العوارض، العادات، الأعراض، هذا لا يليق، هذا لا يقبل، هذا لا يصح. انظر نظرت جبال مفتشة مخيفة مرعبة، لا أنيس ولا جنيس ولا طعام ولا شراب، يا إبراهيم الله أمرك بها لك. قال نعم. قالت: إذا لن يضيعنا، إذا لن يضيعنا. فانطلق راشدا ليكمل المسير، وبقيت مع رضيعها. نفذ الماء، نفذ الطعام، جف الضرع، بكى الرضيع، أخذت الأسباب، سعد بين الصفا والمروة في سابع شوط وهي على المروة، يأتي جبريل بالفرج بالغوث من الله، يضرب جناح الصخر الأصم فيقول: زمزم الغوث. نعم، تسعد وتفرح وتشرب وتهنى، وتمر الأيام وتمر السنين وتمر السنين، ثم يشف إسماعيل ويقول شابا نافعا قويا، والخليل هنالك في بلاد الشام يدعو الى الله تبارك وتعالى، يرى في المنام انه يذبح هذا الشاب، يذبح هذا الولد الوحيد. فلم يتلعثم ولم يتردد، وانطلق مسرعا حتى وصل الى عرفه، وعرف انها رؤيا حق ورؤيا الانبياء حق، وانطلق على طريق منى متوجه الى مكه حيث اسماعيل وامه. فلما وصل الى منى اعترضه الشيطان في صوره ناصر الامين: كيف تذبح الولد الذي لم يرتكب جرما ولم يفعل شيئا؟ ان هذا من وساوس الشيطان، اتق الله يا ابراهيم. فنظر اليه ورجمه، فساق في الارض وانطلق الى الولد: يا بني اني ارى في المنام ان يذبحك، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. نعم، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وتله الجبين، وتله الجبين، وفديناه بذبح عظيم. فلما اسلم وتله الجبين كان الفداء بالذبح العظيم. نعم، للجبين لماذا؟ حتى لا تقع العين على العين فيرق القلب فتهتز السكين. فلما كان الصدق والاستسلام والخضوع والانقياد، جاء الفرج وجاء المخرج وجاءت النجاة وجاءت الأضحية التي نصنعها بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. في هذا المقطع نتعلم يا عباد الله، نتعلم أمورا وأمورا ما أحوجنا إليها، كيفية الخضوع والاستسلام والانقياد لله عز وجل، مهما كانت الأوامر قاسية، مهما كانت الأوامر شديدة، مهما كانت الأوامر نعم تخالف الفطر والعادات والعرف والمقاييس البشرية جميعا. طالما إلى الله عز وجل ينبغي أن نسمع، أن نقرأ، أن نطيع، أن ننقاد دون أن نفكر، دون أن نتردد. طالما سحى عندنا الأثر انطلق على وجه السرعة ليحقق الرؤيا. أين أنت يا مسكين؟ أين أنت ولم تمر بذبح ولد ولا بذبح زوجة ولا بفعل يثيق طاقتك أبدا؟ إنما أمرت بأمور في مقدورك، في وسعك، بعبادة سهلة ميسورة عظيمة تربوية قويمة. وأراك تتفلت، وأراك تتمرد، وأراك تتلعثم، وأراك تنشغل في أصنام الدنيا التي ذكرنا من الدنيا والمال والجاه والعادات والأعراف. نعم، اتق الله في نفسك وتعلم من الخليل إبراهيم. انطلق وضعهما في ذاك المكان، امرأة هاجر عليه السلام تعطيها درسا، في اليقين في الثقة فيما عند الله عز وجل. تنظر يمنة ويسرى، الأمر لا يقبل بمقاييس البشر، ولكن الله أمرك. انظر إلى هذا المعنى. قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. اعلموا جيدا أنكم لو استمعتم لأمر الله، لو سجدتم لأمر الله، لو طبقتم أمر الله، لو خضعتم لله ورسوله لن تضيعوا أبدا، والله لن تضيعوا أبدا. علمت هذا المعنى فكانت واثقة فينا عند الله من الحفظ والمخرج والنجاة، فكان درسا لا نظير له. ثم علمتنا لما نفذ منها الماء أن تأخذ الأسباب، وهي واثقة في مصمم الأسباب سبحانه وتعالى. سعد بين الصفا والمروة فتكروة لها جعلت هذه الخطوات. انظر مناسك تعبد بها إلى الله إلى قيام الساعة تكريما ليقينها ولعظيم ثقتها فيما عند الله عز وجل. تعلم يا مسكين، خذ بالأسباب ثم توكل على مسبب الأسباب فلا تخاف ولا تحزن. تعلم أيضا هذا الدرس البريء. انظر يطرف الزوجة والرضيع في هذا المكان الموحش المخيف إلى أين انطلق؟ إلى صار كما يقول المغرضون، كما يقول الحاقدون الحاسدون؟ لا والله، انطلق ليكمل المسير داعي الله عز وجل مبين للبشرية من يحمل هم الدين، من يحمل هم الإسلام، من يحمل هم الدعوة إلى الله، من يحمل هم التوحيد، ليعبد الناس لله تبارك وتعالى. ترك الزوجة، ترك الولد، توكل على الله ويعتقد أن الله سيحفظ وأن الله سينجي ويجعل الفرج والمخرج. انطلق فتعلم، فتعلم وتربى. انظر إلى الدرس العظيم يا شباب، يا شباب الإسلام، يا شباب المسلمين. انظر إلى إسماعيل، هذا الشاب اليافع لم يترك جرما، لم يفعل معصية، لم يرتكب مخالفة، فيؤمر بهذا الأمر أن يذبح، أن يذبح يا عباد الله. يا شباب الإسلام أمر أن يذبح، فسمع وطاع وخضع وانقاد لله تبارك وتعالى. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أوكل الصبر إلى الله لأن الهداية من الله، فالمهدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. أوكل الأمر إلى الله. يا شباب لم تؤمروا بذبح أنفسكم، ولم يؤمر آباؤكم بذبحكم، ولكن أمرتم بالسمع والطاعة لله ولرسوله، بأداء الطاعات والقربات، بالعمل المسرف في الدين، نعم ببر والديكم، بالإحسان لأرحامكم، بأداء الحقوق والواجبات التي كنتم بها وفي مقدوركم وفي وسعكم. الأمة تنتظر منكم الكثير، يا شباب الأمة تنتظر منكم الكثير، تعول على الله ورغبة عليكم أن تكونوا في طريق عودتها، عالمين بما عليكم المسؤوليات، مقدمين، نعم هم الدين على سائر الأمور. انطلق عليه السلام، انطلق عليه السلام يعلمنا هذه المعاني العظيمة، هذه الدروس المباركة. انظر إلى هذا المعنى العظيم. كانت الأضحية، كانت الأضحية ولنا فيها الأجر ولنا فيها الثواب. لنتذكر هذا الموقف. القضية ليست قضية لحم ولا شحم ولا دم، بل هي قضية طاعة، بل قضية عبودية، بل ربط من الأبناء بالأجداد، للحاضر بالماضي، لنتعرف على أسماء معاني العبودية وكيف يعبد المولى تبارك وتعالى. انظر إلى ما بقي من قصته، فالقصة طويلة والمعاني جميلة والحديث عنها شيق ويطول ويطول، لكن انظر إلى ختامها، إلى روعتها، إلى جمالها. أولي قواعد الكعبة، أولي قواعد البيت، وأمر برفعه، فليرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انظر، أولي مكان البيت، ثم ماذا؟ بنى البيت، البيت بنى الكعبة، فأكرم بأن يسند ظهره من البيت المعمور في السماء. بنى الكعبة ودعا الله عز وجل أن يجعل هذا بلدا آمنا، وأن يرزق له من الثمرات، وأن تهوي له الأمثلة، وقد كان. ثم أمر أن يؤذن في البشرية جمعاء بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. قال يا ربي كيف أسمع البشرية؟ كيف أسمع الناس؟ قال عليك البلاء، عليك النداء وعلينا البلاء. انظر إلى هذا المعنى. دعا عليه السلام لهذه الذرية بالصراحة، ويبعث فيها نبيا منها يتلو عليهم آية الله عز وجل ويزكيهم وعلم الكتاب والحكمة. فكان رسول الله الذي قال لنا دعوة أبي إبراهيم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشرف بجنيه القديم وبأنه مثله وشبهه وعلى شكلته وعلى منهجه. وقد أوحى له تبارك وتعالى أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا ودعا صباحا ومساء أن يكون على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. وصلى وسلم على إبراهيم بصلواتنا جميعا لنتعلم هذه الشخصية لنتربى عليها لنعيش معها لنتقيها. والخلاصة يا عباد الله والخلاصة من هذا كله أين أنتم يا عباد الله من هذه القصة؟ أين أنتم من معالم الإسلام والخضوع والانقياد؟ أين أنتم عن السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم والذي فيها التغيير الحقيقي والتي فيها التشريف والتفريق والتي فيها المخلص والنجاة إذا أردتم أن يتغير هذا الواقع المريع وأن تفتقي الأمة إلى سبيل عهدها وعزها ومجدها؟ فعليكم أن تأخذوا هذه المعارف وتطبقوها. أسلموا الوجه لله كما ينبغي، وحدوا الله كما ينبغي، توكلوا على الله كما ينبغي، أيقنوا فيما عند الله كما ينبغي، خذوا بالأسباب كما ينبغي. وأنتم معتقدون أن الأمر بيد الله وحده لأنه رب هذا الكون والمتصرف فيه والذي لا يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد إلا ما يريد. وأن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على نفعكم أو على ضركم لا تملك لكم أبدا شيئا لأن الأمور تجري بمقادير. كونوا واثقين فيما عند الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله كبروا الله كثيرا، عودوا من غير الطير، أكثروا من التكبير حتى صلاة رابع صلاة عصر رابع أيام العيد، شدوا الشفرة وأريحوا الذبيحة، سمّوا وكبروا وأقنصوا النية لله، فإن هذه الذبيحة ستأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها تشهد لكم عند الله عز وجل. كلوا واهدوا وتصدقوا ولا تلمموا الخبيث منهم تنفقون، نعم ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اعلموا هذا جيدا واصلوا على ابنائكم وبروا ابنائكم وصلوا ارحامكم واكرموا جيرانكم واحذروا عباد الله الاختلاط والمخالفات الشرعيه ومصافحه النساء غير المحارم. كذلك احذروا جيدا يا عباد الله، احذروا جيدا زياره النقابه في هذه الايام، فهذه ايام فرحه وسرور ايام عيد فلا تجددوا فيها الاحزان. ايها المسلمون عباد الله يبقى امرا واحدا ان تعلموه جيدا اننا نحتاج في هذه اللحظات المباركه منكم لحظه انصات ان نتوجه جميعا متضرعين متذللين داعين المولى تبارك وتعالى ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام ويعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام ويعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في افغانستان والسودان والصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهد حكام المسلمين واجمع شملهم على القران والسنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله.